وكان في بيتي مصحف الأقرأ فيه عندما كنت وأدخل الحمام وهو في بيتي، كان في ذلك شيء. وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت تفضيلها في ديني، وبعد تفضيلها ملتقها وضعوها في صندوق المعاملات، كان في ذلك شيء من أفيدون أن يكون الله خيرا. أما دخول الحمام المصحف لا يجوز، إلا عند الضرورة إذا تتشعر يصاب إذا حطيت المباراة مثال وهي جفر مثال فلا بأس. وأما تنزيق الآيات التي حفظتها إذا مسكت تنزيق ما يبقى معها شيء من شيء ذكر الله تنزيق دقيق، وإلا تدفنها أو حرقها. أما تنزيق اللي مو دقيق يبقى فيه الآيات يبقى فيها ذكر الله لا ما يكفي تراه الطمأن، ولكن إذا تنزيق دقيق ما يبقى فيه من أسماء الله فلا بأس، وإن تركها أو حرقتها كان أكمل لأن لا يبقى فيها شيء. نعم. يوجد في بعض يكون دفن أخيار طيب. نعم.